بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. هذه السورة، سورة الحجرات، هي سورة الآداب، قد ضمت مجموعة عظيمة من الآداب التي يجب على المسلمين أن يتأدبوا بها نحو ربهم سبحانه وتعالى ونحو نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع بعضهم بعضا ومع العالم، مع الناس كلهم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بدأت هذه السورة بهذا النداء الإلهي لعباده المؤمنين، وكأن الموجه له الخطاب الآن هم عباد الله المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وعندما يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، فإنما ينادي عباده الذين آمنوا بهذا الوصف العظيم الجميل، وصف الإيمان الذي هو أعظم الأوصاف. وهذا فيه حض وتهييج على الامتثال، فيا أيها الذين آمنوا عندما يناديهم الله تبارك وتعالى بأفضل الأسماء وأحسنها فإنما يعني حظهم حظ منه سبحانه وتعالى على الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. وكذلك يا أيها الذين آمنوا تذكير لهم بهذا الوصف، وصف الإيمان، وأن من مقتضى أن يكونوا مؤمنين أن يمتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، فهذا كذلك فيه إلزام بالمسارعة إلى يعني التزام أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقولوا حتى يقول، لا تفتوا حتى يفتي. فقبل أن يبارك وتعالى رسوله وهم عائدون بأنه سيعود، سيدخل مكة هو وأصحابه كما أخبره الله تبارك وتعالى، وجاء هذا في رؤيا النبي، ورؤيا النبي حق: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. وقد دخله النبي هو والألف واربعمائة الذين كانوا معه آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وكان الأمن أن يعني من هذا الأمن أن كبراء قريش لم يطيقوا أن يعني يجلسوا في مكة ليروا النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا منها، وبقي النساء والأطفال وهم جالسون حول يعني البيت في شرفات وعلى أسطح المنازل ويطالعون البيت. وأشاعت قريش قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون قال: أتاكم يعني محمد والمسلمون معه ممن أكلتهم وأنهكتهم حمى يثرب. فلما علم النبي بمقالتهم أمر المسلمين أن يطبعوا، والاطباع هو أن يجعل رداء الإحرام يأتي بطرفه من تحت إبطه ويظهر الكتف الأيمن، وأن يرملوا في الأشواط الثلاث الأول ليظهروا قوتهم أمام يعني أمام قريش والعدو، حتى أنهم قالوا والله ما بهم بأس، ما في، وين الحمى هذه التي قيل أنها أكلتهم. فدخلوا مكة آمنين ومكثوا فيها يعني الثلاث أيام وأتموا عمرتهم. طبعا بعد الثلاث أيام جاءت قريش إلى علي بن أبي طالب وقالت له يعني أخبر صاحبك أن عليه أن يرتحل حسب الشروط التي بيننا وبينه، عليه أن يرتحل. على كل حال قد دخل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه مكة كما وعدهم الله تبارك وتعالى، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ذكر الحلق والتقصير هنا لأنه آخر العمر، يعني أنه ستتم العمرة إلى آخر أعمالها، لا تخافون. ثم قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، لأن في المؤمنين من يعني هذا وهذا على التخير، والحلق أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين اللهم اغفر المحلقين. قال هذا يعني عندما أحصر النبي وذبحوا وحلقوا في الحديبية. ثم قيل له والمقصرين رسول الله، فكان كل مرة يقول اللهم اغفر المحلقين، ثم قال في الرابعة والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير في العمرة والحج، لا تخافوا، الأمن وعدم الخوف لتأكيد الأمر. فعلم ما لم تعلموا من الأمور العظيمة، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، هيأ لكم فتحا قريبا، فتح قريب. هذا الفتح القريب هو هذا الصلح الذي تم به بعد ذلك فتح مكة. فتح مكة أولا بالصلح، أنها فتحت أمام المسلمين يذهبوا ويأتوا، فكان يذهب المسلمين ويأتوا وآمن الناس وانتشرت الدعوة، فعاد كثير من الكفار إلى الإسلام. فجعل من دون ذلك من دون ذلك من دون يعني أداءكم للعمرة فتحا قريبا، هو هذا الصلح الذي تم وكان فيه هذا الفتح العظيم. وقاصد له لا يمنع، لأنه قصد الله تبارك وتعالى. وأعظم قاصد لهذا البيت هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء المجرمين صدوا هذا النبي وصدوا المؤمنين الذين جاءوا معظمين لهذا البيت، وصدوكم عن المسجد الحرام. ثم والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي وهو ما يهدى لبيت الله تبارك وتعالى ليذبح يعني في مكة قربانا لله تبارك وتعالى، هذا الهدي من الإبل وديت معكوفا، يعني أنه العكف هو اللي والثني إلى الجهة الأخرى، يعني أنهم ردوا يعني هذه الإبل التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم وساقها، قد ساق النبي الهدي معه وساق ساق الهدي معهم من المدينة وأتوا به ليذبحوا هناك. فكذلك رد الهدي أن يذبح في محله ومحل الهدي إنما هو المسجد الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه ذبحتها هنا أو نحرتها هنا، وكان هذا في منى، قال ومنى كلها منحر وشعاب مكة كلها منحر. فمحل ذبح الهدي هو المسجد الحرام، منى في المسجد الحرام، في منى وفي كل المسجد الحرام، كل شعاب مكة وكل ما هو من دائرة المسجد الحرام هذا مكان ذبح الهدي. فهؤلاء كذلك صدوا النبي والمؤمنين، وكذلك منعوا الهدي كذلك أن يصل ليذبح في المسجد الحرام، والهدي لله سبحانه وتعالى، الهدي مهدى لله تبارك وتعالى، وهذا مكان ذبحه في هذا المكان، فكذلك منعوه أن يعني أن يذبح في المسجد الحرام. فمنعوا الرسول، كفروا بالله تبارك وتعالى، منعوا الرسول والمؤمنين من أن يصل المسجد الحرام، منعوا الهدي كذلك من أن يصل المسجد الحرام، والهدي لله سبحانه وتعالى. فجمعوا كل هذه الجرائم، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. ثم قال جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. بين سبحانه وتعالى أن الذي يعني جعل الله تبارك وتعالى لا يعني لا يمكن النبي ولا يدخله مكة في هذا الوقت وجود طائفة مؤمنة مستخفية بدينهم في أهل مكة. قال جل وعلا: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هؤلاء من أهل مكة ولكنهم مستخفون بإسلامهم ودينهم، لا يستطيعون إظهار هذا لشدة الكفار وبطشه عليهم. فلولا وجود هؤلاء، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، قال جل وعلا: لم تعلموهم، يعني أنكم لم تعلموهم لأنهم لم يظهروا دينهم ولم يعلموا الرسول والمؤمنين بهم مخافة على أنفسهم من أهل مكة. لولا هؤلاء أن تطؤوهم، يعني لولا أن تطؤوهم إذا دخلتم مكة عنوة وأخذتموها عنوة، فإن هؤلاء ستعاملونهم معاملة الكفار، سيعامل هؤلاء المؤمنين المستخفين بدينهم الذين لم يظهروا ولا يعلمه النبي ولم يعلمه المؤمنون، فإنهم سيطؤوهم بكل أنواع الوطأ في الحرب، من القتل، من السبي، من أخذ أموالهم، كما هو الشأن في الكفار أن تطؤوهم. قال جل وعلا: فتصيبكم منهم معرة بغير علم، تصيبكم من هؤلاء أنتم أيها المؤمنين معرة، أن يعني تعيروا بهذا من الكفار، أنكم وطأتم وضربتم وقتلتم ناس مؤمنين كانوا على دينكم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم، أي بغير علم منكم أن هؤلاء مؤمنون. قال جل وعلا: ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني أن الله تبارك وتعالى أخر دخولكم مكة عنوة وأخرها في علم الله لسنتين، ليدخل الله تبارك وتعالى في رحمته من يشاء من كل هؤلاء، من هؤلاء وهؤلاء، فيظهر المستضعفين دينهم، وكذلك يستطيع أن يهاجروا، وكذلك من أهل مكة هؤلاء الذين هم كفار الآن، لعل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورهم للإسلام فيدخلوا في الإسلام وقد كان. فإنه قد دخل في هذه المدة التي مادة النبي صلى الله عليه وسلم فيها قريش، وهي هذه المهلة التي كانت 10 سنوات، ثم لما نقضت قريش العهد دخل النبي بعد سنتين مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، دخل أقول الإسلام في هاتين السنتين جمع غفير من أهل مكة، من يعني الذين كانوا على الشرك، منهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهم من يعني أهل مكة الذين كانوا على الشرك. قال جل وعلا: ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال جل وعلا: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيلوا، يعني لو أن هؤلاء المؤمنين خرجوا من مكة وتزيلوا ويعني انحازوا إلى يعني مكان بعيد، أو انحازوا إلى المؤمنين وبقيت مكة فقط ليس فيها إلا الكفار يعني المعاندون، فإن الله تبارك وتعالى يقول: لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، وذلك بتسليط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وبدخوله مكة عنوة في هذه السنة. لكن الله تبارك وتعالى جعل يعني رحمة من عنده سبحانه وتعالى، أخر يعني دخول النبي إلى مكة سنتين لينقذ الله تبارك وتعالى، حتى لا يقع قتل وبطش من المؤمنين على إخوانهم المؤمنين المستخفين بدينهم. هذه رحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى وعناية بعباده المؤمنين حتى من استتر منهم بالإيمان. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، يعني حتى لا تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا يعني انحازوا وابتعدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم قال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني أذكر إذ جعل الذين كفروا اللي هم من أهل مكة، هؤلاء في قلوبهم الحمية. الحمية الحمو هو يعني الحرارة، هذا من الغضب والانتصار للنفس، والعزة الفاجرة الكافرة التي أخذتهم وقالوا جميع والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا. قالوا لبديل بن ورقاء الخزاعي، قال روح أخبر يعني ديتي أن ديتي محمد لن يدخل مكة علينا عنوة أبدا. وجاء بديل الخزاعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن يعني بني كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك العوز المطافيل، يعني كل ما عندهم من الإبل جمعوها جندوها المعركة، قد جندوا المعركة وأقسموا ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. فهؤلاء جعلوا الكفار جعلوا في قلوبهم الحمية، الحمية لجاهليتهم وكفرهم، وأنه لا يتحدث العرب أن محمد دخل عليهم مكة عنوة، فلا بد أن يمنع ولا يمكن أن يسمح له بالدخول. إذ جعل الذين كفروا في قينها من هذا السمر الذي ينتشر في هذا المكان التي بايع عندها النبي صلى الله عليه وسلم، علما أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من أكثر الصحابة اتباعا لآثار النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه كان من شدته أنه لا يترك مكان يبيت فيه النبي يبيت فيه في سفره، مكان يذهب النبي لقضاء حاجته فيه يذهب هو ليقضي حاجته فيه، بل كان وهو مسافر مع النبي يحاول أن يعني أقدام ناقته تقع عند في مكان أقدام ناقة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يقول ذهبت من العام الثاني بعد الحديبية لأهتدي إلى مكان الشجرة فلم أهتدي إليه. ثم إن الناس يبدو أنهم يعني في شجرة من الأشجار عظموها في خلافة عمر بن الخطاب، أمر بقطع هذه الشجرة، شجرة من الأشجار، يبدو أنه توهم الناس بعد ذلك أن هذه الشجرة فقطعها. وعلى كل حال هنا ذكر الله تبارك وتعالى للشجرة تحت الشجرة، ليس لم تنزل بركة الله تبارك وتعالى ونعماؤه ورضوانه على المؤمنين لخصوص هذه الشجرة، لا شأن لها، وإنما هذا يعني من الله تبارك وتعالى علامة على يعني كيف تمت هذه البيعة. إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكانت شجرة سمرة كما ذكرنا، فعلم ما في قلوبهم، ما في قلوب أهل المؤمنين من الصدق، وأنهم بالفعل عند العهد الذي بايعوا يعني الله تبارك وتعالى عليه، فأنزل السكينة عليهم. السكينة لأن إنسان سيعطي نفسه لله، هذه المعركة معركة الموت، سيموت فيها، سيقاتل حتى الموت فيها، ولكنهم كانت قلوبهم في هذا وقت هذا الفزع والخوف ساكنة بهذا الإيمان، هذا من إنزال الله تبارك وتعالى، السكينة في القلوب عليهم. وأثابهم فتحا قريبا، هذا الفتح الذي تحقق بهذا العهد، يعني البيعة إنما وقعت بعد قبل أن يوقع النبي هذا العهد، وهذا العهد الذي وقع عهد الحديبية كان هو الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ومغانم كثيرة يأخذونها. وعد الله تبارك وتعالى هؤلاء بمغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. هذه المغانم بدأت ب يعني غنيمة خيبر، والتي جعلها الله تبارك وتعالى خاصة لأهل هذه الغزوة 1400، ومغانم كثيرة يأخذونها، وهذا يعني في كل ما يغنم مسلمون إلى آخر الدنيا. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا غالبا لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، حكيما يضع الأمور في نصابه. انظر كيف يعني رتب الله تبارك وتعالى ودبر هذا الأمر للمؤمنين ليكون الأمر على هذا النحو، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، تكرير لهذا الأمر، ووعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، هذا وعد لكل مؤمنين بعد ذلك. وعدكم الله يعني أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها، والمغانم هي ما يؤخذ من الكفار غنيمة منهم، وقد غنم الله تبارك وتعالى يعني من الكفار أرضهم وديارهم وأموالهم وأولادهم ونساءهم، جعل الله تبارك وتعالى كل هذا في باب الغنائم للمسلمين، وفيه تفصيل فيما يأخذونه وما يهبونه وما يدعونه، في تفصيل فيه وفي تقسيمه. ومغانم كثيرة وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها إلى مستقبل الزمان إلى آخر الدنيا، فعجل لكم هذه، فعجل الله تبارك وتعالى لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. هذه التي عجلها الله تبارك وتعالى هي فتح خير، وعجلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء، يعني غنيمة معجلة لهم لهؤلاء اللي هم 1400. وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب هؤلاء الصحابة الذين خرجوا معه في الحديبية في صفر من السنة السابعة إلى أن يخرجوا إلى خيبر، وأخبر أنه يعني ستكون لهم غنيمة من الله تبارك وتعالى. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. الكف المنع، أيدي الناس عنكم، الناس الذين يريدون يعني حرب يعني المسلمين كف الله تبارك وتعالى أيديهم. ومن هؤلاء الذين كف الله تبارك وتعالى أيديهم عنهم أيدي الكفار، فإن الكفار لم يستطيعوا أن يعني كفار مكة في هذه الغزوة أن يقاتلوا المسلمين، كف الله تبارك وتعالى يديهم وقبلوا الصلح الذي عرضه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هناك مجموعة أرادت أن تأخذ غرة من المسلمين، خالد بن الوليد خرج في طليعة في 50 فارس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وأحاط بهم المسلمون ويعني أخذوهم، ثم أمر النبي بتخليتهم. كذلك 30 بعد كتابة العهد والمسلمون موجودون وقد أمنوا، إذا ب30 من الكفار يبدو أنهم لم يعرفوا هذا العهد وأتوا إلى المسلمين غزاة، فكذلك أحاط بهم المسلمون وأخذوهم، مسكوا مسك اليد دون قتال، وكف الله تبارك وتعالى أيديهم عن المسلمين. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين، تكون هذه آية للمؤمنين، آية علامة على صدق وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وهي هذه الغنيمة التي وعدهم الله تبارك وتعالى بها، وأنها ستكون خيبر، وقد وقع الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى به. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وهذه كمان هذا فضله سبحانه، ويهديكم صراطا مستقيما إلى الجنة، طريق الله تبارك وتعالى. انظر هذه البركات والمنح الربانية والعطايا الإلهية لهؤلاء الذين استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى لما كانوا صادقين مع الله وعاهدوا الله تبارك وتعالى على الموت وصدقوا في هذا، فانظر كيف كافاهم الله تبارك وتعالى هذه المكافآت العظيمة. أولا بدأها الله بالرضا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين، فهذا رضا، إذ بينهم تحت الشجرة فعلم ما في قلوب فأنزل السكينة عليهم، فهذا أول شيء أنه أنزل السكينة عليهم، ثبتهم في مقام الخوف ومقام هذا الصفقة الشديدة عليهم، لكنها كان الله ثبت قلوبهم. ثم وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر، ومغانم كثيرة يأخذونها بعد ذلك، وكان الله عز حكيما، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. انظر هذا كذلك، ولتكون آية للمؤمنين، ثم مع هذا ويهديكم صراطا مستقيما. هداية التوفيق، هداية التوفيق وإرشاد، هداية التوفيق من الله تبارك وتعالى، وتمسيك أن يمسكهم الله تبارك وتعالى بالطريق ويثبتهم عليه بعد هداية يعني الإرشاد والبيان، ويهديكم صراطا مستقيما. ثم قال جل وعلا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. فتوح أخرى من الفتوح التي وعدهم الله تبارك وتعالى لم يقدروا عليها في هذا الوقت، لكن الله تبارك وتعالى يخبر بأنه قد أحاط بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقد ملكهم الله تبارك وتعالى كنوز كسرى وكنوز قيصر مما يعني لم يعني لن يلحقه بعض هؤلاء، لكن الله تبارك وتعالى كل هذا قد أحاط الله جل وعلا به، والله منجز وعده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه أوتيت خزائن مفاتيح الأرض، فخزائن مفاتيح الأرض أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقال صلى الله عليه وسلم يعني إنه لن قال والله لا لا لا لا يتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر، ولن يترك الله بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز يعز الله تبارك وتعالى به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله تبارك وتعالى به الشرك وأهله. فخزائن السماوات الأرض بيد الله تبارك وتعالى، وقد أعطي النبي يعني مفاتيح الأرض كلها صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا في يعني مستقبل الأيام وإلى قيام الساعة. تبقى هذه الأمة هي الأمة العزيزة التي أعطيت هذا العطاء الإلهي الرباني، وأخرى لم تقدروا عليها أي في الوقت قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني لو حصل قتال كما كان الكفار يتحرقون إليه ويشتقون إليه أن يقاتلوكم، ولو قاتلكم الذين كفروا في هذه الغزوة لولوا الأدبار، لم يثبتوا في أماكن، ولوا يعني أعطوكم أدبارهم وهربوا. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، ولي يواليهم من دون الله تبارك وتعالى أو نصير ينصرهم من دون الله عز وجل، لن يجدوا لهم نصير من دون الله ولا ولي يواليهم من دون الله تبارك وتعالى، لأن من يتخلى الله عز وجل عنه ومن يهزم من ينصره؟ من الذي يستطيع أن ينصره ومن يكون وليا له؟ فالله تبارك وتعالى هو ولي الذين أمنوا، والكافرين لا مولى له، الكافر لا مولى له. فأخبر تبارك وتعالى بأن هؤلاء الكفار الذين كانوا يرون في أنفسهم الحمية والقوة والشجاعة وأنهم أقوى من هؤلاء المؤمنين وأنهم يحاربونهم، يخبر سبحانه وتعالى بأنهم لو حاربوهم في هذا المقام وفي هذه الغزوة غزوة الحديبية لولوا الأدبار. ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله هذه طريقته، هذه عادة الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، هذه سنة، يعني أنه أمر دائم متصل لا يتخلف البيت. هذه طريقة الله تبارك وتعالى وعادته سبحانه وتعالى في أهل طاعته وأهل معصيته، سنة الله التي قد خلت من قبل، أنه لابد أن يجعل الغلبة يعني في النهاية لأهل الإيمان، وأن الكفر لا ينتصر يعني نصر نهائي على يعني على أهل الإيمان، لا، بل إن الله تبارك وتعالى في كل الذين خلوا من قبل الله تبارك وتعالى قد جعل الغلب لهم، كما قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. انظر الأرض من يرثها بعد يعني هلاك الظالمين؟ العباد الصالحين. فقوم نوح لما استكبروا في الأرض وأرسل الله تبارك وتعالى لهم رسولهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى واستكبروا، وكانت المعركة الفاصلة بين الله سبحانه وتعالى وبينهم، ماذا انتهت؟ انتهت بإغراقهم، وجعل الله تبارك وتعالى الصالحين هم الذين يرثوا الأرض، فلم يرث الأرض بعد ذلك إلا الذرية الطيبة، نوح والذين آمنوا معه، هذول هم اللي كانوا الباقين وهم الذين ورثوا الأرض بعد إهلاك هؤلاء الظالمين. وكذلك عاد وكذلك ثمود، كل هذه أبقى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ودمر سبحانه وتعالى أهل الكفران. فهذه سنة الله الجارية، سنة الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، أن الأرض يرثها عباد الله الصالحين. فسنته أن يديل يعني الكفار للمسلمين ويجعل الدولة في نهاية الأمر لهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يعني هذا في الماضي وكذلك في مستقبل الأمر، لن يكون هناك مبدل لسنة الله، بل طريقة الله تبارك وتعالى باقي على هذا النحو، وهي أن يجعل الله تبارك وتعالى النصر والتمكين ووراثة الأرض بعد ذلك لعباد الله تبارك وتعالى الصالح. هذه سنة الله تبارك وتعالى يعلمها لعباده المؤمنين، وأن هؤلاء الكفار لو قاتلوا النبي في الحديبية سيهزموا، كان الهزيمة لابد أن تكون الكفار والنصر للمؤمنين، وأن هذه سنة الله. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم.